سفر آهي وجرح شايل وسط روحي الغريبة، صوتي ها يا ابو الحسنين سفر آهي وجرح شايل وسط روحي الغريبة، جيتك والعتب قصة دموع العين، يا دمعي الصبر وصلنا على القبر، مدامعنا جمر على اعتاب الفجر. دمع يجري من عيوني على ظنوني وعلى صدري، نفذ صبري من غيابك على عتابك، خلص عمري من اللي يدري نبض قلبي وبعد دربي، منو اللي يدري بأفق فكري زرت روحك وعلى جروحك شفت دهري، جيتك يا داحي الباب يا قائد الكوفة، واللي يقصدك حاشاك يا سيد تعوفة، جيتك يا داحي الباب يا قائد الكوفة، واللي يقصدك حاشاك يا سيد تعوفة، جيتك يا نور العين طول غياب سنين، الكون لك عطشان والدنيا ملهوفة، يا مولاي العتب جارح محب فارق حبيبة، دمعي ما يبطلوني مولاي العتب جارح محب فارق حبيبة، مشيت بلا يا روحي وجسمي صار اثنين، يا دمعي الصبر وصلنا على القبر، مدامعنا جمر على اعتاب صدب دمعي يناديني يدليني بجرح ضلعي، أنا وسمعي طفت وحدي عتب عندي، أنا وسمعي شفت وضعي على كتابي إجا جوابي ضوى بشمعي، أصل فرعي إجا يطوفك طرح روفك، أصل فرعي منك سمعت صوت طولت بالغيبة، وصوتك يا ابو الحسنين وياه جت هيبة، منك سمعت الصوت طولت بالغيبة، وصوتك يا ابو الحسنين وياه جت هيبة، ضفت بضريح النور وشفت اليتامى تزور، واسمعنا منك صوت اللي يبعد نجيبه ولا يبعد وسط قلبي رغم طول المسافة. لو توصل سنة وسنتين ولا يبعد وسط قلبي رغم طول المسافة. سمعت الصوت منك أهلا بصوتين يا دمع الصبور وصلنا على القبور مدامعنا جمور على أعتاب الفجور. شفت روحي دمع صارت لمن زارت. شفت روحي على جروحي أحس طبرة وأحس عبرة بكبر نوحي. قلت روحي بعد كافي الجرح وافي. قلت روحي روحي وعلى صروحي ندب صوتي. شفت موتي على صروحي. شفنا الجرح محراب والطبرة شفناها. مو بس اجينا نزور الوصفة جبناها. شفنا الجرح محراب والطبرة شفناها. مو بس اجينا نزور الوصفة جبناها. كل شيعتك زوار يا حيدر الكرار. تطلب طلب مولاي بالمحشر وياها. طلب عندي وحلم عاشق خبر منك أريده. يا مغرم يحب قلبين طلب عندي وحلم عاشق خبر منك أريده. أحبك يا قلب واحد ووفي الدين. يا دمع الصبور وصلنا على القبور مدامعنا جمور على أعتاب الفجور. جنت حاير بسبل دربي ورجف قلبي. جنت حاير صرت زاير. اصبحت غاية شلت راية صرت زاير. امر صادر لابو العترة لابو الفقرة. امر صادر قلت حاضر حاضر على عيني على عيني. قلت حاضر بالحضر يا مولاي راح افتح عيوني. حتى من اشوف الناس يمك يشوفوني. بالحضر يا مولاي راح افتح عيوني. حتى من اشوف الناس يمك يشوفوني. خادم اظل مولاي بالحضر وزع ماي عمري أظل هناك وخادم يسموني فضل منك اسم خادم شرف واحمل وسامي من بعدك أروح أنوين فضل منك اسم خادم شرف واحمل وسامي وصلتك مهما قالوا لي طريق منين يا دمع الصبر وصلنا على القبور مدامعنا جمر على اعتاب